وقال الله تعالى في آية أخرى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، ثم قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، هؤلاء منافقون ويهود يزكون أنفسهم وهم مع ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت هو السحر، والطاغوت هو الشياطين والكهنة. ثم هؤلاء الذين عبدوا من دون الله يصدق عليهم أنهم طواغيت، ولو أنهم ما رفعوا أنفسهم إذا رفعهم غيرهم. فالقبور التي شيدت ورفعت وصار الناس يتهافتون إليها ويأتون إليها من أماكن متعددة ثم يعكفون عندها، لا شك أنهم قد جعلوا ذلك المشهد طاغوتا، يعني أنهم رفعوه، فيدخلون في قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. ويجب على المؤمنين أن يكفروا بها، لقوله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. ونقول: ما نهاية الطواغيت وما نهاية أتباعهم؟ قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يعني جنس الطواغيت أحياء وأمواتا، فيقال للذين يعظمون الأموات: هؤلاء الذين تعظمونهم، هؤلاء المقبورون قد جعلتموهم طواغيت، فهم في الحقيقة يخرجونكم من النور، أي من الإسلام، إلى الظلمات، يعني إلى الكفر والشرك. لذلك نتواصى بأن نعمل بهذه الآية، وهي قوله: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من كفر بالطواغيت فمعناه أنه تبرأ منهم ومقتهم واحتقرهم وحقر شأنهم وابتعد عنهم وحذر من الغواية بهم، أيا كان ذلك الطاغوت. يدخل في الطاغوت دعاة الضلال الذين يدعون من دون الله، يدعون الأموات ويدعون الناس إلى دعائهم. هؤلاء طواغيت، الدعاة إلى الشرك. وكذلك الدعاة إلى الحكم بغير ما أنزل الله يدخلون في اسم الطاغوت، وذلك لأنهم يدعون إلى الكفر والشرك، يدعون إلى الخروج عن الإسلام، يدعون إلى البدع والمعاصي والمحرمات. فكأنهم أعوان للشيطان وأعوان للطواغيت من الإنس، فيكونون طواغيت. عد العلماء من الطواغيت من عبد وهو راضي، أقر الناس على عبادته، يعني على تعظيمه بشيء لا يستحقه إلا الله. فإذا كانوا يتمسحون به ويتبركون بتربته أو يتمسحون بثيابه أو يشربون غسالة يديه أو غسالة ثوبه تبركا واستشفاء، فإن ذلك قد عبد، يكون بذلك قد عبد من دون الله. وكذلك إذا كانوا يقدمون قوله على غيره، يقدمون كلامه وقوله على حكم الله وعلى شرع الله، فإنهم بذلك قد عبدوه. الواجب أن يقدم الحق وأن يقدم الدليل، الواجب أن يكون الدليل مع من يدعو، مع الناس مع من يدعو إليه. فإذا كان الإنسان يأتيه الدليل وتأتيه الآيات والبينات وهو مع ذلك لا يعمل بها بل يعمل برأيه ويخالفها، فهو في ذلك يدعو إلى بدعته، يدعو إلى الضلالة، يدعو إلى الكفر. وإذا ضل الناس الذين يضلهم فإنه يعتبر بذلك قد كفر، ويعتبر الذين يعظمونه قد أقروه على كفره وقد أصبح طاغوتا. ليس من شرط ذلك أن يقول اسجدوا لي واركعوا لي وادعوني من دون الله، لكن إذا كان يقرهم على أنهم يقدمون قوله على كلام الله فقد جعل طاغوتا. إذا كان يقرهم على أنهم يتبركون بمائه أو يتبركون بغسالة يديه أو يتمسحون به ويمسحون وجوههم ببلل يديه، فذلك عبادة له وإن لم تسمى عبادة، فقد وصل إلى حكم أو وصف الطاغوت. وكذلك عدوا من الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه، يعني كثير من غلاة المتصوفة إذا وصل إلى حالة خاصة يدعي أنه قد تجاوز حد العبودية وقد دخل في طور الربوبية وقد وصل إلى حالة يكون فيها ممن يعلم الغيب ويستحق أن يعظم ويقدس، فكأنه يقول أيها الناس هلموا إلي فإني أتصرف فيما يتصرف فيه ربكم، فبذلك يكون قد دعا الناس إلى عبادة نفسه. يدخل في الطواغيت الذين يدعون علم الغيب، يدعون أنهم يعلمون المغيبات كالكهان والسحرة ونحوهم، يستدلون على المغيبات بمقدمات يستدلون بها على المسروق ومكان الضالة، فينخدع الناس بهم ويقولون هذا يعلم الغيبات، وفي الحقيقة لا يعلم الغيب لأنه بشر، والغيب لا يعلمه إلا الله. ولكن قد يتكلم الشيطان على لسانه، إذا لابسه شيطانه تكلم، فيأتيه إنسان قد سرق متاعه فيقول الذي سرقه اسمه كذا وصفته كذا، ويأتيه إنسان قد ضلت راحلته ضاعت فيقول له إنها في مكان كذا، يتكلم الشيطان على لسانه. فمثل هذا أيضا يعتبر كاهنا، والكهنة طواغيت يجب الكفر بهم. وكذلك أيضا الذين يغيرون شرع الله ويقدمون نحاتة الأفكار وزبالة الأذهان على شرع الله وعلى حكم الله وحكم رسوله، وهم الذين يحكمون القوانين الوضعية ويبطلون شرع الله تعالى. لا شك أيضا أنهم في حكم الطواغيت، لأنهم طاعنوا في حكم ربهم وانتقدوا الشرع واعترضوا على الأدلة وادعوا أنها لا تناسب الحال، وادعوا أن ما يختارونه من الاختيارات التي ترتسم في أذهانهم أنها أفضل من الحكم الشرعي، فيكونون بذلك قد غيروا شرع الله وقد حكموا بغير ما أنزل الله. لا شك أن هذا يعتبر تدخلا في الشرع، فيكون الذين يختارون ذلك من جملة الطواغيت، ويدخل أيضا في الطواغيت سادة الصوفية الذين يرتفعون في نظرهم عن حد التكليف، ويدعون أنهم سقطت عنهم الشرائع وأبيح لهم فعل ما يريدون، أو يدعون أنهم يطلعون على الأمور الغيبية وأن نفوسهم أو قلوبهم تصعد وتتصل بالملأ الأعلى وتأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك، يأخذ الملك الوحي من اللوح المحفوظ، فيدعون أنهم يعلمون ما في اللوح المحفوظ. هؤلاء بلا شك طواغيت، وذلك لأنهم رفعوا أنفسهم عن طورهم وعن حدهم الذي هو حدهم وهو كونهم مخلوقين من بني آدم. فلا جرم من وصل إلى هذه الرتبة دخل في اسم الطاغوت. وقد يكون ذلك بفعل غيرهم باعتقاد العامة فيهم، فإن الذين يعتقدون في الجيلاني يقولون فيه شيئا ينكره، كما حكي أن أحدهم جاء إلى عبد القادر الجيلاني فقال إني دعوتك وأنا في البرية، دعوتك لتنقذني وتنجيني وأنا في مهلكة وإنك أتيتني، وأنا في تلك البرية وإنك حملتني حتى أوصلتني إلى البلد. فقال عبد القادر: كذبت ما أتيتك، وإنما الذي أتاك شيطان تمثل بي، أو جني من مردة الجن تمثل بي. فهو الذي لما أنك أشركت ودعوت من دون الله من لا ينفعك ولا يضرك أوهمك بأنك على صواب، فجاء وأنقذك وقال: أنا عبد القادر. لا شك أن هؤلاء رفعوه وهو ما رفع نفسه. المعروف عن عبد القادر أنه عالم من علماء الأمة، ولكن كان من المتصوفة، يعني غلب عليه وصف التصوف والسلوك. فلما غلب عليه عند ذلك لا بد أنه يقع فيه شيء من علم السلوك الذي يتعبد به أهل التصوف. فعند ذلك غلا فيه العامة في زمانه وبعد زمانه، وغيره كثير. فكل هؤلاء داخلون في اسم الطاغوت. فنقول: اكفروا بالطواغيت وعادوهم، يعني ابتعدوا عنهم، سواء كانوا أحياء أو أمواتا. فالأموات هم المقبورون الذين يعبدهم جهلة الناس. فإنهم في الحقيقة طواغيت ولو كانوا أمواتا. والأحياء دعاتهم، الدعاة إلى كل كفر، والدعاة إلى البدع وإلى المعاصي وإلى الخروج من الإسلام. هؤلاء الدعاة لا شك أيضا أنهم طواغيت، لأنهم يدعون إلى ما دعت إليه الشياطين، وإلى ما دعا إليه رؤساء المشركين. يخالفون دعوة الرسل والأنبياء ودعوة أتباعهم. فعلينا أن نعاديهم، نتخذهم أعداء، وعلينا أن نبغضهم بغضا دينيا. كل من يدعو إلى ما يدعو إليه المشركون يدعو إلى الشرك وإلى البدع وإلى المعاصي والمحرمات وكبائر الذنوب وصغائرها، فإن علينا أن نحذر منه وأن نقاطعه ونبغضه بغضا شديدا. وعلامة البغض مقاطعتهم والابتعاد عنهم والحذر من التشبه بهم. من كان كذلك فقد صدق في أنه يبغضهم. أما إذا قال: إني أبغض المشركين والنصارى والمبتدعة، وهو مع ذلك يجالسهم ويؤانسهم ويمازحهم ويخالطهم ويعاملهم، فإنه ما صدق في هذه الدعوة. لا بد أنه يعاديهم ويقاطعهم. هذه علامة المحبة الصادقة وعلامة البغضاء الصادقة، فإن من أحب شيئا فإنه يلازمه، فملازمته لهم دليل على أنه يحبهم محبة صادقة، وبعده عن أهل الخير دليل على أنه يبغضهم بغضا صادقا. ولا شك أن المحب للشيء لا بد أنه يقرب منه وأنه يتشبه به، فالذين يقربون من هؤلاء الطواغيت ودعاة الضلال ويتشبهون بهم، وكذلك يجالسون أتباعهم أولياءهم، هؤلاء بلا شك يحبونهم ما أبغضوهم، لو كانوا يبغضونهم لابتعدوا عنهم وقاطعوهم. يقول: وكذلك أبغضوا من أحبهم، يعني من كان يحبهم فإنه منهم، فإن من أحب إنسانا فإنه يجالسه ويؤانسه، فإذا أحب الكفار جالسهم وآنسهم وواساهم ونافح وكافح عنهم، ويكون دليلا على أنه منهم أو أنه يفضلهم، فعلينا أن نبغضه. كل من يحب الكفار والطواغيت والمشركين علينا أن نبغضه وننقته ونحذر من الانخداع به، ولو ادعى أنه يحبنا فإن هذه الدعوة دعوة كاذبة، لأن من أحب الخير أبغض الشر، ومن أحب الأخيار أبغض أعداءهم وأبغض من خالفهم. كذلك الذين يجادلون بالباطل عن أعداء الله ماذا يقصدون؟ يجادلون عن المشركين، يجادلون عن النصارى، ويجادلون عن القبوريين، ويجادلون عن الوثنيين، ويقولون هؤلاء موحدون وهؤلاء مسلمون، يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف تكفرونهم وكيف تضللونهم وكيف تحذرون منهم وهم إخوانكم ما خرجوا عن الدين؟ أليس هؤلاء يجادلون بالباطل؟ علينا أن نبغض من جادل بالباطل ومن نصر الباطل ومن نصر الكفر أو أهل الكفر، أن نبغض من جادل عنهم ومن تحامى لهم، لأن مجادلته دليل على أنه يقرهم. فلا بد أننا نبتعد عن هؤلاء كلهم ونتبرأ منهم، والواجب أن نكفرهم عبدة غير الله الذين يعبدون الطواغيت، يعبدون القبور والأموات، يتبركون بهم ويتشبهون بهم. لا شك أنهم جميعا داخلون في من يجادل بالباطل، غالبا أنهم لما كانوا يعتقدون حقية ذلك الباطل الذي هم عليه وكانوا يجادلون عنه وينافحون ويكافحون، صدق عليهم أنهم من أهل الباطل وأنهم من أهل الضلال، فكانوا بذلك مناصرين لأهل الباطل، فكل من جادل عنهم فإنه منهم، فواجب أن نجادل بالحق ونرد على المبطلين ونبغض الذين يجادلون بالباطل، واجب علينا أن نكفر المشركين وأن نتبرأ منهم وأن نرد على من لم يكفرهم، يخشى أن من لم يكفرهم أنه منهم. عد المؤلف رحمه الله في نواقض الإسلام من النواقض من لم يكفر المشركين أو صحح مذهبهم فإنه يعتبر كافرا، وذلك لأنه إذا لم يكفرهم فقد ادعى أن دينهم صحيح مع أنهم مشركون، وإذا كان دينهم صحيح والإسلام دين صحيح معناه أن الأديان متعددة، أن هناك أديان متعددة فيكون الدين ليس واحدا. الله تعالى يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة، فإذا كان الدين ليس دينا واحدا فمعناه أننا لسنا صادقين في أن الدين هو الإسلام، فلا بد أننا نتمسك بدين الإسلام وحده ونتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام. هذا هو الصواب. من لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو لست بمسؤول عنهم أو أنا علي أني أصلح نفسي، ليس هذا بصحيح. نقول له إن من إصلاح نفسك أن تتبرأ من المشركين، لأنك إذا جلستهم وانستهم ظهر منك أنك تقرهم، وإذا قلت أنا لست بمسؤول عنهم أو ليس علي إثم منهم فإن هذا غير صحيح، بل كل مسلم عليه مسؤولية في أن يبلغ الحق ويبينه، وإذا رأى من يرده أو يجادل عنه فإن عليه أن يبين لأولئك الذين يجادلون عنه خطأهم. ومتى أصروا فلا بد أنه يضللهم ويكثرهم ويحذر منهم ويبتعد عنهم، ويقول كما قال إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، حتى ولو كانوا معه لو كانوا آباءه أو قومه، فإن إبراهيم قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وقالوا أعتزلكم وما تدعون من دون الله أعتزلكم، فالذي يكون مخالفا لهم لا يسلم إلا إذا اعتزلهم، والاعتزال يكون بالمفارقة وبالبراءة منهم. فأما كونه فيما بينهم فإن ذلك ليس باعتزال، وقد كثرت الأدلة التي تحذر من موالاتهم ومن محبتهم، وذلك لأن من والاهم صدق عليه أنه منهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. روي أن أبا موسى قال لعمر رضي الله عنه: إن عندي كاتبا نصرانيا، كاتب. فقال عمر رضي الله عنه: قاتلك الله، ألم تسمع الله تعالى يقول: من يتولهم منكم فإنه منهم؟ فقال أبو موسى: لي كتابته وله دينه. فقال عمر رضي الله عنه: ألا اتخذت حنيفيا؟ لا ترفعوهم وقد وضعهم الله، ولا تعزوهم وقد أذلهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله. بمعنى أنك إذا واليتهم فإنك تكون مشجعا لهم ومقرا لهم ومحبا لهم. فهذا في من استخدم كاتبا فقط يكتب له عند الحاجة، يعني لامه عمر رضي الله عنه أكبر اللوم. وسبب ذلك أنه قد يمدح بذلك فيقال إنه أمين، إنه موثوق، إنه حسن العمل، إنه ناصح، فيكونون قد مدحوه وهو كافر، ويكون في ذلك إقرار له على كفره، ويكون أيضا سببا في دعوة غيره من المسلمين إلى أن يعظموه ويحترموه. فكل ذلك داخل في موالاتهم وعدم تكفيرهم الذي يقول: ما علي منهم أو ما كلفني الله بهم. كذلك واجب على المسلم أن يحذر من هؤلاء، فإن الله تعالى كلف كل مسلم ببغض أولئك المشركين والطواغيت والكفر والكفار ونحوهم، كلف كل مسلم بمقتهم والبراءة منهم ولو كانوا يقدرون على الصناعة وعلى الحرفة، ولو كانوا يخدمون بنصيحة وبإخلاص في عملهم. الواقع في هذه الأزمنة أن كثيرا من رؤساء الشركات والمؤسسات ونحوهم يثقون بالكفار أكثر من ثقتهم بالمسلمين، وربما يفضلون استقدامهم على استقدام العمال المسلمين. وإذا نصحوا يقولون: إن الكفار نصارى أو بوذيين أو هندوسا أقوى على العمل وأصبر على الاشتغال، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، وذلك أنهم لا يراقبون الله ولا يخافونه. كذلك أيضا معلوم أنهم يعادون أهل السنة ويعادون أهل الإسلام ويحقدون عليهم ويبغضونهم، وإذا كانوا كذلك فكيف يكونون مأمونين؟ هم أقرب إلى الخيانة منهم إلى الأمانة، وكذلك هم أقرب إلى التكاسل في العمل وعدم الإخلاص فيه، لأنهم يسوءهم ما ينفع المسلمين، الشيء الذي ينفع المسلمين فيكون فيه عزهم وتقدمهم وغناهم، يستاءون لذلك ولا يرضونه، فلأجل ذلك يغشون في أعمالهم ويفسدون ما يتولونه. من الحكايات عنهم كثيرة، كم من إنسان وثق بهم فخانوه، إما باختلاس وأخذ أموالهم أمواله التي اؤتمنوا عليها وأصبح مفلسا، وإما بغش بأن أدخلوا عليه ما يفسد عليه تجارته ويوقعه في الخسارة ويحمله ديونا يعجز عنها. وإذا كان كذلك فإن هذا دليل على أنهم ليسوا أمناء. فنقول إن الواجب علينا أن نشجع المسلمين الذين يتسمون بالإسلام الصحيح وأهل الدين، وذلك لأنهم أقرب إلى أن يوثق بهم وبأمانتهم، وذلك لأن المؤمن يعلم أن ربه يراقبه فيخاف الله تعالى، إذا غاب عنه رئيسه علم بأنه مراقب وأن هناك من يطلع عليه، فعند ذلك يؤدي ما اؤتمن عليه. هذا هو الواجب. فالحاصل أنه أن من جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو ما كلفني الله بهم أو شجعهم ورفع من شأنهم وقربهم ومدحهم يخاف عليه أنه يكون منهم، فإن من أحب قوما حشر معهم. فنقول إن هذا قد كذب على الله وافترى، فقد كلفه الله بهم، كلفه الله بدعوتهم وببيان الحق لهم، وافترض عليه الكفر بهم، وافترض عليه تكفير كل كافر، كل من كفر بالله فإن علينا أن نكفره، وإذا كفرناه فإن علينا أن نتبرأ منه ونبتعد عنه. والبراءة أن نقول كما قال إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. كذلك تجب البراءة منهم ولو كانوا أقارب، يعني أمر الله تعالى بمعاداة الكافرين ولو كانوا من الأقربين، كما في قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني لا تجد المؤمن حقا لا تجده يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أباه، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني ولو كانوا من أقاربهم الأقربين، بل لا تجده إلا متبرئا منهم ومبتعدا عنهم ومكفرا لهم. أولئك الذين يتبرؤون منهم ويبتعدون عنهم هم الذين مدحهم الله، أولئك الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، يعني أرسخ الإيمان وأثبته في قلوبهم. وكذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. إذا كان هذا في حق الآباء والإخوان فكيف بغيرهم؟ غيرهم بلا شك أولى بأن يكفر بهم ويبتعد عنهم، أولى بأن يكفروا ويضللوا، هذا هو الواجب. كذلك أيضا فعل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم فارقوا أقاربهم أحوج ما كانوا إليهم. فارق أبو بكر أباه، وكذلك أبو عبيدة فارق أباه، وقد روي أيضا أنه أن أباه حاول قتله في غزوة بدر إلى أن تخلص منه. هذا دليل على أن مثل دعاة الشر واجب على المسلمين أن يعادوهم ويقاطعوهم ولو كانوا إخوانهم أو أقاربهم أو أولادهم. يقول المؤلف: الله الله يا إخواني، دعاهم بالأخوة، تمسكوا بذلك، أي تمسكوا بتحقيق التوحيد ومعرفة لا إله إلا الله ومعرفة معناها، وتمسكوا بمحبتها ومحبة أهلها، وتمسكوا بإخوانكم الذين هم أهلها، واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا من أبعد الناس، وتمسكوا ببغض أعداء الله تعالى، واكفروا بالطواغيت وعادوا الطواغيت وأهلها، وأبغضوا من يحبها وجاء أو يجادل عنهم بالباطل أو لا يكفرهم، فإنه قد كذب على الله وافترى. تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم أنتم لا تشركون به، فإنكم إذا حققتم كلمة لا إله إلا الله وعملتم بها وبقيتم على هذه العقيدة إلى الوفاة كان في ذلك فوزا لكم، حيث أتتكم أجالكم وأنتم على التوحيد وعلى العقيدة تلقون ربكم وأنتم لا تشركون بالله شيئا. ورد في الحديث من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وكلمة شيئا يدخل فيها الشرك الأصغر والأكبر، في هذا تحذير عن مسمى الشرك ولو كان من الأصغر. ويدل على ذلك أيضا قوله في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني لغفرت لك خطاياك التي قاربت أن تكون قراب الأرض، أي ما يقارب ملء الأرض إذا ختم للإنسان بالتوحيد، كان ذلك سبب في نجاته. ودلالة التوحيد هو كلمة لا إله إلا الله، ولكن إذا قالها بإخلاص وصدق ومحبة وعقيدة سليمة راسخة فإنه والحال هذا يكون قد أخلص فيها لله وتنفعه، كما في من قصة صاحب البطاقة ذكر في الحديث أنه يدعى برجل للحساب فينشر له 99 سجلا، يعني صحيفة كل سجل منها مد البصر مكتوب فيها سيئاته، فيقال: أتنكر شيئا من هذا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك حسنة؟ فيغفل ويقول: لا يا رب. يقول النبي فيقول الله تعالى: بلى إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يقول الله: إنك لا تظلم، إنك لا تظلم. فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. لماذا؟ لأن هذه الشهادة ختم بها حياته في آخر عمره، وقالها بصدق وبإخلاص وبمحبة، ولم يكن في قلبه شيء مما يفسدها، فلأجل ذلك صدرت عن عقيدة، فلما صدرت عن عقيدة ثقلت في الميزان. وإلا فليس كل من قالها يرجح ميزان حسناته، وقد يوجد كثير يأتون بشهادة مرارا ومع ذلك يخف ميزانهم، لأنهم أضعفوا معنى لا إله إلا الله، أو أنهم قالوها لفظا بدون معنى، أو لم يعتقدوا دلالتها على حقيقة التوحيد، أو لم يخلصوا فيها، فلذلك أوصى بقوله رحمه الله: تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئا. ثم دعا بقوله: اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. دعوة صادقة، أي توفنا على الإسلام، والإسلام الحقيقي هو ما دلت عليه الشهادتان معنى ولفظا، لفظا ومعنى. وليس كل من يدعي أنه مسلم يكون حقيقة من المسلمين، بل لا بد أن يحقق الإسلام وأن يأتي بما يدل عليه من المعاني لفظا ومعنى. هذه الدعوة قد ذكرها الله تعالى عن يوسف في قوله عليه السلام: أن توفني مسلما وألحقني بالصالحين، بعدما تم له الملك، بقوله: ربي لقد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والصالحون هم عباد الله الذين صلحت أعمالهم وصلحت عقائدهم وابتعدوا عما يفسد العقائد والأعمال من الشركيات والبدع والمعاصي وما أشبهها، فإنهم الصالحون الذين قرنهم الله تعالى بالأنبياء في قوله تعالى: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فمن كان من الصالحين فإنه أو مع الصالحين فإنه من أهل السعادة. هنا نكمله إن شاء الله غدا.